ويضرب الله الأمثال Thank you.

Thank you. وإذ قال إبراهيم رب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا ابني وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا يفتح عليك يا مولانا. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي Allah. اللهم عليك يا شيخ. اللهم اللهم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا Thank you.